للحبيب الغالي الطيب ذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنة يا موت هواية تستعجل على البغيرة ومروة على ملك يا موت هواية تستعجل على البغيرة ومروة على عمك تعوف الفاقد الرحمة تجي لي يسمع الشكوى على عمك تريد تذن بفراقه أبونا وشوفته الحلوة تريد تذن بفراقه أبونا وشوفته الحلوة على ترك جمنا ذي العايش واخذت الغالي والسلوى علامك شتريد والعيد مقبل واحنا نتلقى يتانا اعنيك ادريك رايدنا نظل بلا كرامه يرجع لمسه ايده وخذ كل شي تريده يرجع ايه يا موت كم صوت ولا ولا كم هذا العيد جو تاخذ ابو فدوة فدوة يا درة من السماء نزلت ولكن ما حفظناها يا درة من السماء نزلت ولكن ما حفظناها وسافر محنة والدي وأكثر على بعينه لقيناها محنة والدي وأكثر على بعينه لقيناها وسافر يا خيمة عافية علينا تطيح اليوم شفناها يا خيمة عافية علينا تطيح اليوم شفناها وسافر سمعنا الهاك وتدلل سمعنا الهاك وتدلل والبس ما سمعناها كل يوم محموم يتعنى علينا بابتسامة والصار ما صار غياب هذا لو يوم القيامة كل يوم محموم يتعنى علينا بابتسامة والصار ما صار غياب هذا لو يوم القيامة ولو ساعة عيدة اخذ ايه ولو ساعة عيدة اخذ ويناه جم هذا العيد هذا العيد جم تاخذه فقط يا صوت يا هلو مرحب الله الله يا صوت يا هلو مرحب يا قبل الباب ما يندق صفاته يجوع أهلا ويشبعنا سترنا بثوب المزق صفاته يا صوت يا هلو مرحب يا قبل الباب ما يندق صفاته يجوع أهلا ويشبعنا سترنا بثوب المزق صفاته شمس من الشرق يطلع نشوفه من الغرب أشرق صفاته يدور علينا لو ضعنا مثل فارس يدور الحق صفاته مطبور معذور بس عندنا طلب يا ابو الحمية نرجاك ننخاك افتح لو شفت زينب سبية مطبور معذور بس عندنا طلب يا ابو الحمية نرجاك ننخاك افتح لو شفت زينب سبية ولا تبقى وحيدة اخذ كل شي تريده ولا تبقى هلا هلا يا موت يا موت جم تهتز السما بنغمة شجون ولا القرآن واسراره وجوبا اسمه يترتل قراره الحبيب الغالي السيد عبد الخالق المحنى علي القرآن واسراره وجوبا اسمه يترتل قراره عجيب للسماء صاعد وهو الليل يتنزل قراره صعد بس خل ابو فاضل شبل وجهي انا بتكفل صعد بس خل ابو شبن وبسي أنا بتكفل قراره تعاهد قبل أبو الأكبر على السق يوقع الأول تعاهد قبل أبو الأكبر على الشط يوقع الأول قراره وطاه وطاه رايه وقال له يا حامل دواء عباس زينب غالية وعندك أما وصاح وطاح راية وقال لي يا حامل لوانا عباس عباس زينب غالية وعندك أمانة وحد أمها الشهيدة وخذ وحد أمها الشهيدة يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا شاء الله. بدا فجرك فجر أسود مثل قلبي اللي يبغضونك، بدا فجرك فجر أسود مثل قلبي اللي يبغضونك يا بويا. بدا فجرك فجر أسود مثل قلبي اللي يبغضونك يا بويا. ضوى مطفي وسماء أحمر مثل دمع يحبونك يا بويا. يا بو وجهي الحلو لونه نشوفك من خطف لونك، يا بو وجهي الحلو لونه نشوفك من خطف لونك يا بويا. يا ابو تراب التراب ابنك بجا ويقل لك شلونك يا بويا. احزان واعلان وفرحوا يا الشماته بهالمصيبه، مجروح مذبوح شنو عيشه الميت حبيبه. احزان واعلان وفرحوا يا الشماتة بهالمصيبة، مجروح مذبوح شنو عيشة الميت حبيبة. درج عمو بعيدة وخذ كل شي تريده، درج عمو بعيدة وخذ كل شي تريده. صدق لو مو صدق صارت ابو الحملة يشيعونا، عجيبة عجيبة. صدق لو مو صدق صارت ابو الحملة يشيعونا، عجيبة. علي اكبر جبل طايح اذن منهول يشيلونه، عجيبة. صدق ساكت ولا يحكي بن الزهرة يحاجونه، صدق ساكت ولا يحكي بن الزهرة يحاجونه، عجيبة. يا علي يا علي يا علي يا علي. صدق ساكت ولا يحكي بن الزهرة يحاجونه، عجيبة. صدق زينب تصيح قعد بويا وهو ما يفتح عيون، صدق زينب تصيح قعد وهو ما يفتح عيونه، عجيبة. شنقول معقول زينب تلطم وما يقعد، ايه وتقوم وتحوم ولا فك عينه الها وما وعلها. شنقول معقول زينب تلطم وما يقعد لها، وتقوم وتحوم ولا فك عينه الها وما وعلها. لو انك تستعيده وخذ كل شي تريده، لو انك تستعيده اخذ كل شي تريده. يا موت كم صوت تهتز السماء، يا موت كم صوت تهتز السماء. غيابك كسرت الخاطر يكسره ومنه يجبرها أليمة. يا ريت قبورنا قبلك يا ابو الحسنين نحفرها، يا ريت قبورنا قبلك يا ابو الحسنين نحفرها أليمة. يا روس اللي رفعتها انت وجوب الليلة نطبرها، يا روس اللي رفعتها انت وجوب الليلة نطبرها أليمة. علي وستورنا حتما عليك بحرقة نكسرها، علي وستورنا حتما عليك بحرقة نكسرها أليمة. تعبير تطبير في دول هامتك ما تبقى، تعبير تطبير في دول هامتك ما تبقى، بفنون وجنون نلطم والصدور نكسر عظام، بفنون وجنون نلطم والصدور نكسر. اي محب هذا نشيده اخذ، اي المحب هذا نشيده كسرة الخاطر يكسره منه يجبرها أليمة. غيابك كسرة الخاطر يكسره منه يجبرها أليمة. يا ريت قبورنا قبلك يا ابو الحسنين نحفرها أليمة. يا روس اللي رفعتها انت وجوب اللي انا نطبرها، يا روس اللي رفعت انت وجوب اللي انا نطبرها أليمة. علي وصدورنا حتما عليك بحرقة نكسرها أليمة. تعبير تطبير في دول هامتك ما تبقى، تعبير محب هذا نشيده وخذ كل شيء تريده، محب شفيت بحضن ابو اليمة وابو اليمة عرف قصدك مصيبة مصيبة مصيبة. غفيت بحضن ابو اليمة وابو اليمة عرف قصدك مصيبة. تقل يا ولدي بالطب طاجر منه لي وسدك مصيبة. اي ابويا وسحم المثلث يطرني من يطر جبدك. يا ابويا وسحم المثلث يطرني من يطر جبدك مصيبة. تطيح من المهر تلقى ابوك وفاطمة وجدك مصيبة. يا ابويا وسحم المثلث يطرني من يطر جبدك مصيبة. تطيح من المهر تلقى أبوك وفاطمة وجدك مصيبة. معروف ونشوف شنو من سيف الشمير يقطع وريده. يا حسين يا حسين يا حسين. معروف ونشوف من سياف الشمير يقطع وريدك. بعد ونطيح ونصيح لا يا ابن اللعين انشلت ايدك. ونطيح ونصيح لا يا ابن اللعين انشلت ايدك. فداء للعقيدة واخذ كل شي تريده. فداء للعقيدة واخذ كل شي تريده. يا موت كم صوت تهتز السماء.